بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله وقال عمر مولى غفرة: لا يزال العالم عالما ما لم يجسر في الأمور برأيه، وما لم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه، أن يكذبك الشيخ فلقنه. ذكره قتادة وغيره عن أبي الأسود. وقال الخليل بن أحمد: إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأه، لأنك إذا نبهته على خطأه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأه، لأنك إذا نبهته على خطأ أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. هذا ما هو صحيح. إن كان خطأ يحتاج إلى رد يرد، وينبغي أن يذعن المردود عليه للصواب، ولكن يرد بأدب وبحسن خلق وبتنبيه جيد وهكذا، لا ببرز عضلات وهذا خطأ وما إلى ذلك. هذا يعني ليس من أسلوب طلب العلم، ومن أسلوب يعني إسداء الفائدة وطرح الفائدة لتعلم، ومن أسلوب إيصال الخير وإيصال العلم، أبدا لا من معلم ولا متعلم. على هذا يتنزل كلام الخليل، لا على مجرد بيان الخطأ. هكذا ولا لا؟ نعم، كلام الخليل كلام جيد في حدود ما بين، فإنه لا بد من الأدب حتى وإن حصل خطأ. هذا الخطأ يبين بأسلوب حسن، ويبين بما يوصل البيان إلى الناس ويوصل الصواب إلى الناس بغير إيذاء وبغير سوء خلق. وحدثنا خلف قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. قال معمر قال قتادة: إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. ما في يعني، بل ربما مذاكرته أكثر يثبت في القلب، إلا أنه كل ما كان الحديث يعني جديدا ومستفادا كان له طلاوة أكثر، كانت له طلاوة أكثر ورغبة أكثر. هذا حتى حديث الناس إذا كرره في المجالس وما هو إلا هو، يعني ذاك الكلام يروح ويجي، مل الناس يملون منه، حتى وإن كانت نكتة أو كان شيئا مثلا طريفا من الطرائف يمل الناس منه ويعتبرونه كلاما ساذجا، يملون. وهذا جيد في معناه، هذا الكلام جيد في معناه. قال وحدثنا خلف قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول قرأنا قال قتادة قال معمر قال قتادة قرأنا قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال قال لي يحيى بن سعيد القطان: سمعت شعبة يقول: كل من سمعت منه حديثا فسمعت منه حديثا فأنا له عبد. ما شاء الله، ما أحسن هذا الأدب. وليس يعني عبد أنه يعبد من دون الله ولا رقيق، ولكن هذا من باب الأدب. الذين يقولون أهل الحديث ما يجلون العلماء ظلموهم. أي والله، والله إننا نجل علماءنا ومعلمينا رحمة الله على أمواتهم وأحيائهم. ومن لم يعرف مثل هذه الآداب يفوته من الخير بقدر بعده عنها. والله إن شياطين الإنس والجن يفرقون بين الأخ وأخيه والتلميذ وشيخه بأساليب ماكرة سيئة، يندم من يفرح بها، يندم من يفرح بها. قال وحدثنا سعيد بن سيد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. لكن يا إخوان ليس على معنى طريقة الصوفية يبقى يعني غمض عينيه وكذلك أيضا رأسه بين رجليه وما إلى ذلك، هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه، ولكن يعرف في سمته وخلقه وأدبه ونصحه وتلقيه للعلم وعبادته وأساليبه وصفاته، إن كان في السفر أو في الحضر أو في المجلس أو مفردا أو بين الناس وهو ما زال مع العلم، هو ذلك الخلق الجيد الذي اكتسبه من العلم، فالعلم معه والعلم صاحبه والعلم مهذبه والعلم خلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، خلقه ينطق بالحكمة ويسكت عن الغلط ويكظم الغيظ ويصبر ويحلم ويستعين بالله ويدعو الله فيما رآه عليه فيما احتاج أن يدعوه إليه في سائر ضراه وسراه. ومن وثق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور والعباد أراح نفسه كثيرا. أنا أنصح إخواني أهل السنة حفظهم الله بالعناية بكتب العلم، ومن كتب العلم التي ينبغي أن تقرأ هذا الكتاب لقد أثلج صدورنا واستفدنا منه والله في حرب وسلم، وربما تكون في ضيق وربما تكون في شدة وتمر عليك أحاديث فيه مرتبة وآثار جميلة تريح بالك وتلحق ما أنت فيه من الحال، تلحق ذاكرتك بالرعيل الأول والسلف الصالح، تجعلك تتذكر زهدهم وتذكر تقاهم وأدبهم وخلقهم وذكاءهم وفطنتهم وحرصهم على دين الله وبعدهم عن النفاق وعن المنافقين وبعدهم عن الفتن وحبهم للخير وأهله، وهكذا كل في موطنه. والعلم يحتاج إلى حادي، وحادي العلم هو الشوق إليه والرغبة فيه والنهمة له، نهمة له وتقوى الله سبحانه وتعالى وكثرة دعاء رب العالمين وجليس الخير والهدى يعلم له فضله، وهكذا العمل الصالح جملة وتفصيلا، كل العمل الصالح يدفع بالإنسان إلى العمل الصالح.